بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، حفظكم الله تعالى، فما زال الحديث موصولا يا طلبة العلم مع كتاب أدب الكاتب لابن قتيبة رحمه الله تعالى، إمام أهل السنة وخطيب أهل السنة كما كان يطلق عليه دائما ابن تيمية. ابن تيمية لما يأتي ذكر ابن قتيبة يقول خطيب أهل السنة، وانظر يفرح، وأنا قلت هذا قبل ذلك، يفرح بمثل هذه الأمور، لأن ابن قتيبة عندنا في أهل السنة حفظك الله لا يقل منزلة عن الجاحظ عند أهل البدع من المعتزلة. الجاحظ وما أدراك ما الجاحظ في الأدب، لكن عندنا ابن قتيبة، ولذلك هذا يدل على الصدق. لما يجد الإنسان بين السلفيين أخا أو شيخا من الشيوخ قد قام مقاما عظيما وسد ثغرة وسد بابا عظيما، نفرح به ونشير ونثني عليه حفظك الله. هذا يدل على الصدق الذي في القلب، يدل على لأنك لا تحب الشيء لنفسك أبدا، تحبه للدعوة، ليرى الله عز وجل في قلبك هذا. أنت تريد أن تقوم الدعوة وأن تنتصر وأن تنتشر الدعوة، لا أن تنتصر لنفسك وأن تعادي الناس من أجل نفسك. أنت اتق الله في أول دعوتك، كن صادقا مع الله واترك أمرك لله. الله يقول في القرآن إن الله يدفع عن الذين آمنوا، وفي القراءة الأخرى إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فكن مع الله وكن مع الذين يدافع الله ويدفع الله عنهم، ولا تدافع ولا تدفع عن نفسك لنفسك لنفسك، إنما لما تدفع وتدافع تدفع وتدافع للاعتقاد للدين حتى لا يبدل ولا يغير حفظك الله. يقول هنا ابن قتيبة رحمه الله في مقدمته النفيسة التي ما زال فيها حفظكم الله يبين الحال الذي وصل إليه أهل زمانه من الأدباء، ويبين ما طغت به الفلسفة على أهل زمانه يا طلبة العلم حفظكم الله. وكنا قد وقفنا بعد أن ذم الفلسفة والفلاسفة، وقفنا عند قوله فالحمد لله الذي أعاز الوزير أبا الحسن أيده الله من هذه الرذيلة. وهنا يبين لك رحمه الله تعالى سببا من أسباب تأليفه لهذا الكتاب، وهو أنه ألف الكتاب لهذا الوزير من أجل أن يتأدب به، ومن أجل أن يكون على علم بلغة العرب حفظك الله تعالى. فقال فالحمد لله الذي أعاذ من العوز حفظك الله، وهنا أعاذ حفظك الله ثلاثي مزيد بحرف على وزن أفعله، وأفعل هنا بمعنى ماذا حفظك الله؟ أخرجه من هذه الرذيلة، أخرجه من هذه سلبه هذه الرذيلة بفضل الله تعالى. أعاذ الوزير أبا الحسن، والوزير أبو الحسن حفظكم الله كما قال الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد في حاشيتي على هذا الكتاب، قال الوزير أبو الحسن هو أبو الحسن عبيد الله بن يحيى بن خاقان، كان وزيرا للمتوكل، كان وزيرا للمتوكل، وقد عمل ابن قتيبة هذا الكتاب له وتوسل به إليه، يعني تقرب به إليه، فأحسن صلته واصطنعه، اصطنعه يعني قربه إليه. ما معنى اصطنعه؟ اصطنعه يعني قربه إليه، وقدمه للمتوكل وأحسن الثناء عليه عنده حتى صرفه المتوكل إلى بعض عمل، يعني كان يأخذ برأيه فيه يا طلبة العلم. وهنا إشكالية تقع في قلوب بعض الناس، يقول لك كيف يتقرب به إلى إلى إلى الوزير وإلى المتوكل الذي كان خليفة، كيف هذه الأشياء؟ يا طلبة العلم، هؤلاء في زمانهم كان يفرض حفظك الله تعالى من قبل الخليفة ومن قبل الوزراء، يفرض على الناس المعتقد والمذهب وما يتعلمون، ولا يقدرون الخروج عليه. فابن قتيبة كان ذكيا رحمه الله تعالى، فقدم ما فيه الخير لينفع الأمة، ولا إشكال في ذلك. ولذلك أنا الآن لو عندي رئيس أو ملك وأعرف أنه حفظك الله تعالى سيفرض مذهبا معينا على الناس، ما أنت عندك في زمانهم كان يفرض على الناس بالقوة مذهب المعتزلة، والذي لا يقول به إما يسجن وإما يقتل، ولا تستطيع أن تظهر مذهب السلف، ومن كان يظهر مذهب السلف كالإمام أحمد وغيره من إخواني كان يسجن أو يقتل، ولذلك يعيشون في خفاء، فلما تأتيك الفرصة من أجل أن تقدم العلم النافع السلفي الذي هو مذهب الصحابة رضي الله عنهم وتقدمه لمن له القيادة في مثل هذا لينشره بين الناس، نقول جزاك الله خيرا واجعله الله في ميزان حسناتك. فهنا قدم هذا الكتاب الذي سندرسه إن شاء الله، قدم هذا الكتاب لأبي الحسن، وأبو الحسن قدمه للمتوكل يا طلبة العلم حفظكم الله. فقال: فالحمد لله الذي أعاذ الوزير أبا الحسن أيده الله من مثل هذه أو من هذه الرذيلة. الرذيلة، الرذيلة ضد الفضيلة، والرذيلة جمعها رذائل، والضد فضائل، فضيلة رذيلة، فضائل رذائل، والرذيلة هي الأمر السيء، كل أمر سيء يقال عنه في اللغة العربية رذيلة. وطبعا هنا الرذيلة التي كان يتكلم عنها هي ماذا؟ ها؟ الفلسفة. يعني الرذيلة التي يتكلم عنها هي ماذا؟ الفلسفة، اللي هي قضية الكلام حفظك الله تعالى، قضية الكلام الفلسفة في زمنهم. قال: وأبانه بالفضيلة، يعني أظهره بالفضيلة اللي هي السنة، وحباه بخيم السلف الصالح، وحباه بخيم السلف الصالح. ما هو الخيم؟ الخيم حفظك الله الطبع والسجية والشيمة، يريد أن يكون الطبع السجية الشيمة، يعني جعله على مذهب السلف حتى قبل أن يلقاه ابن قتيبة، لأن في هذا الزمان يا طلبة العلم حفظكم الله كانت البدعة والفلسفة والكلام منتشر بين الناس، وكان هو الأكثر والأعلى حفظك الله، كمثل زماننا الآن. فالعلو الآن لأهل ماذا؟ لأهل التمشعر والتصوف، الأشاعرة والصوفية. نحن في مصر هنا السلطة التي تسمى بالسلطة الدينية كالأزهر والأوقاف وهذه الأشياء كلهم أشاعرة وكلهم صوفية، ويجاهدون جهادا بالنسبة لهم عظيما لمحاربة السلفيين. انتبه لهذا حفظك الله. فهنا الرجل رحمه الله تعالى ابن قتيبة يمدح الوزير، يمدح الوزير حفظكم الله أبا الحسن أنه كان على مذهب السلف الصالح ولم يتأثر بهذه الرذيلة التي كانت موجودة من الكلام والفلسفة. فيقول حفظك الله: وحباه بخيم السلف الصالح ورداه رداء الإيمان. ما معنى رداه؟ ألبسه من الرداء، من الرداء، رداه يعني ألبسه، ورداه رداء الإيمان يعني ألبسه رداء الإيمان، وغشاه بنوري، غشاه يعني غطاه، وجعله هدى من الضلالات، وجعله هدى من الضلالات يا طلبة العلم، ومصباحا في الظلمات، وعرفه ما اختلف فيه المختلفون على سنن الكتاب والسنة. انظر ابن قتيبة في هذا الكتاب أصلا ألفه من باب الأدب كما قلنا حفظكم الله، وكان يذم ما وقع فيه أهل زمانه يا طلبة العلم كما اتفقنا من أمور، من أمور ما كان ينبغي لهم أن يقعوا فيها، ومع ذلك لا ينفك أبدا في اللغة العربية وفي أدبي عن فهم السلف، عن الكتاب والسنة وهكذا السلفي. حتى لو تكلم في النحو، تكلم في الصرف، تكلم في أصول الفقه، تكلم في المنطق، يتكلم على وفق الكتاب والسنة، يتمسك بفهم سلف الأمة، لا ينفك، لا يكون هذه مصطلحات وكذا. الكتاب والسنة في كل علم من العلوم، في كل كلمة ننطق بها، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. فيقول الرجل مثنيا عليه: وعرفه ما اختلف فيه المختلفون على سنن، يعني على طرق، على سنن، على سنن الكتاب والسنة، يعني على طريق الكتاب والسنة. نقول سنن وسنن، نقول سنن الكتاب والسنة، نقول سنن الكتاب والسنة، لا بأس بهما يا طلبة العلم حفظكم الله. قال: فقلوب الخيار له متعلقة. الخيار، ما معنى الخيار؟ ليس الخيار الذي يؤكل، إنما الخيار يعني الصالحون، فقلوب الخيار يعني قلوب الصالحين، الخيار يعني الصالحون. فقلوب الخيار له متعلقة ونفوسهم إليه مائلة وأيديهم إلى الله فيه مظان القبول ممتدة. وأيديهم إلى الله فيه, وأيديهم يعني قضية الدعاء حفظك الله تعالى, مظان القبول ممتدة. طب كلمة مظان هنا يا شيخ منصوبة, منصوبة على ماذا حفظك الله؟ منصوبة على الظرفية, ظرف زمان, وعامله كلمة ممتدة التي بعده. يعني الصالحون يدعون له حفظكم الله بقبول عملي وبتثبيتي, وألسنتهم بالدعاء له شافعة, يهجع ويستيقظون. يهجع, يهجع يعني ينام, يهجع يعني ينام حفظك الله, يهجع ينام يسكن. تعرفون في القرآن كانوا قليلا من الليل يهجعون, يعني ينامون قليلا يسكنون قليلا. فهو يقول لك هنا حفظك الله نعم أين نعم, وألسنتهم بالدعاء له شافعة, يهجع يعني ينام ويسكن حفظك الله, كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. يعني في القرآن موجود هذا اللفظ. قال ويستيقظون, هم يستيقظون, ويغفل ولا يغفلون, وحق لمن قام لله مقامه, يعني يثني عليه ويقول لك هذا الرجل كان يقوم لله بنشر الكتاب والسنة, وما كان ينشر الفلسفة وما كان ينشر علم الكلام. وحق لمن قام لله مقامه وصبر على الجهاد صبره ونوى فيه نيته أن يلبسه الله لباس الضمير. ما معنى هذه الكلمة؟ وهذا يدلك على أمر عظيم, أنك لما تجد رجلا يقوم لله مقاما عظيما ويصبر فيه ويجاهد فيه أن توليه وأن تحبه وأن تدعو له وأن تعينه على ما هو عليه. فيقول لك يا طالب العلم حفظك الله أن يلبسه الله لباس الضمير. ما معنى أن يلبسه الله لباس الضمير؟ العلماء يقولون مثل هذه العبارات تأتي على معنيين. أن يلبسه الله حفظك الله لباس الضمير يعني يحبه الناس من قلوبهم, أن يحبه الناس من قلوبهم. وبعض أهل العلم في اللغة العربية يقولون إن المعنى هنا أن يظهر الله حسن معتقده بين الناس, لأنه كان على مذهب السلف, فربنا يظهر هذا المعتقد بين الناس. فهذه العبارة تحتمل المعنيين. فقال هنا أن يلبسه الله لباس الضمير ويرديه, يعني يلبسه أيضا رداء العمل الصالح, رداء العمل الصالح يا طلبة العلم. طيب هنا كانت هناك كلمة أود أن أذكر معناها لأنك ستسمعها كثيرا وتأتي في كلام أهل العلم وفي كتاباتهم, لما قال وأيدهم الله فيه مظان القبول. ما معنى كلمة مظان؟ كلمة مظان جمع حفظك الله مظن أو مظنة بالتاء المربوطة وبغيرها. وكلمة المظان يقصد بها في اللغة حفظك الله تعالى المراجع والمصادر والمواضع التي يرجع وجود الشيء إليها. المراجع والمصادر والمواضع التي يرجع وجود الشيء إليها. يعني مثلا تسألني عن معنى كلمة أقول لك يا شيخ ارجع إلى مظن ذلك, يعني المصادر والمراجع التي ستجد فيها معنى هذه الكلمة, فقد توجد في مظن اللغة أو في التفاسير. ولذلك أهل العلم تراهم يقولون ماذا؟ وارجع إلى مظن هذا, ما هذا؟ يعني المراجع والمصادر التي تجد فيها هذا الكلام. فأنا الآن مثلا أكلمك في مسألة في الطهارة فأختصر لك القول وأقول لك يا أخي بارك الله فيك ارجع إلى مظن ذلك. ما هذا مظن ذلك؟ يعني المراجع والمصادر التي تتكلم عن هذه المسألة. لكن هنا كان يقصد أوقات الإجابة, انظر أوقات الإجابة, لأنه يقول ماذا؟ وأيديهم إلى الله فيه مظن القبول ممتدة, يعني يتحينون أوقات الإجابة ليدعو إلى الوزير في هذا. ثم يقول أن يلبسه الله لباس الضمير ويرديه رداء العمل الصالح، رداء العمل الصالح، ويصور إليه مختلفات القلوب. ما معنى يصور هنا؟ يعني يجمع ويضم، يجمع ويضم، من الفعل صاره. أنا قلت يصور، أنا قرأت هكذا يصور؟ لا، ليس يصور، هذا خطأ وسبق لسان مني فأنا آسف، هذا سبق لسان مني حفظكم الله. ويصور إليه مختلفات القلوب، آسف. ما معنى يصور؟ يعني يجمع ويضم، وهو من الفعل صاره. صاره، صاد ألف راء مفتوحة، صاره، صاره. ما معنى هذا الفعل؟ يعني يجمع ويضم. فقال هنا ويصور، ويصور إليه، ويصور إليه، ويصور إليه مختلفات القلوب، يعني ما زال حفظك الله تعالى يثني عليه، ما زال يثني عليه. تعرف هذا الفعل، هذا الفعل يصور يعني يجمع ويضم، جاء في القرآن، اللهم ذكرنا، استغفر الله وأتوب إليه، اللهم ذكرنا ما نسينا، الذنوب والمعاصي تنسي الإنسان، الله صلى الله أن يطهرنا وإياكم. فخذ أربعة من الطير، فخذ أربعة من الطير إيه؟ فصرهن. فبمعنى الجمع والضم يا طالب العلم، واضح؟ من الفعل صار، صار، حفظك الله، جميل. يبقى قال هنا ويصور إليه مختلفات القلوب ويسعده بلسان الصدق. انظر إلى الدعوات الطيبة، بلسان الصدق يعني بالذكر الحسن، يعني لما يذكره الناس يذكرونه بالذكر الحسن، يثنون عليه، يذكرونه بماذا؟ يذكرونه يذكرونه بالذكر الحسن، حفظك الله، بلسان الصدق، كما قال تعالى واجعل لي لسان صدق، يعني الثناء الحسن في الآخرين، الثناء الحسن. فيقول ويسعده بلسان الصدق في الآخرين. ثم قال يا طلبة العلم فإني رأيت، فإني رأيت كثيرا من كتاب أهل زماننا الذين يكتبون في الأدب وهذه الأمور. كيف رأيتهم يا رجل؟ أخبرنا يا ابن قتيبة. فيقول فإني رأيت كثيرا من كتاب أهل زماننا كسائر أهله قد استطابوا، استطابوا يعني استحسنوا، أقول استطبت الطعام يعني استحسنت الطعام، صار طيبا عندي حفظك الله، ليس استطابوا هنا من الطلب، لا، استطابوا هنا يعني استحسنوه. قال قد استطابوا الدعاء، نسأل الله السلامة. ما هي الدعاء يا طلبة العلم؟ الراحة والخفض في العيش، يعني لا تكون لهم همم، حفظك الله، نشاط، لا، تراه عنده دعاء والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. وهذه آفة طلاب العلم، آفة طلاب العلم، إياك أن تتكاسل، إياك أن تأخذك هذه الآفات يا طالب العلم، دائما كن نشيطا، كن نشيطا واتعب واجتهد حفظك الله تعالى، فهذا الذي يجلب لك العلو في الآخرة قبل الدنيا، في الآخرة يعني عند الله قبل الدنيا يا طالب العلم حفظك الله تعالى. فيقول هنا فإني رأيت كثيرا من كتاب أهل زماننا كسائر أهله قد استطابوا الدعة واستوطأوا مركب العجز. استوطأوا يعني إيه؟ ركبوا، استوطأوا يعني ركب، يقول لك أنا لا أستطيع، أنا لا أقدر، أنا لا أستطيع، أنا لا أقدر. تعرف هذه الكلمات؟ نقول انظر استوطأ مركب العجز، استوطأ يعني ركب مركب، كلما حدثناه عن شيء يقول أنا لا أقدر، لا أستطيع، هذا كثير علي، أنا مشغول بكذا ومشغول بكذا. ما هذا؟ ما هذا؟ هذا الدين يحتاج إلى رجال، إلى رجال بحق، خاصة في هذا الزمان الذي نحياه، زمان الفتن وزمان البدع وزمان المفاسد والعياذ بالله. فانتبه. فيقول ويتعجب مما يحدث من أهل زماني من الكتاب، فيقول قد استطابوا الدعاء واستوطأوا مركب العجز. بعض العلماء قال كان على ابن قتيبة هنا أن يقول الكسل بدل أن يكون العجز، يعني هنا يقول واستوطأوا مركب العجز. قالوا الأفضل أن يقول الكسل. لماذا؟ لأن توجد مشكلة هنا. ما هي؟ اسمع، العاجز من هو والكسلان ما هو؟ ما الفرق بين الكسل والعجز؟ الكسل وجود القدرة مع انخفاض الهمة، لكن العجز عدم وجود القدرة، عدم وجود القدرة. فهنا لما يقول واستوطأوا مركب العجز كان الأفضل أن يقول واستوطأوا مركب الكسل، لأن القدرة موجودة، هو يقدر على القراءة ويقدر على الكتابة ويقدر على التعلم، فهو كسلان، كسلان، استوطأ مركب الكسل حفظك الله تعالى. لكن لما نقول العجز ممكن يقول لك يا شيخ طيب أنا عاجز، لماذا تكلفني بما لا أقدر عليه؟ فالكلمة الأفضل هنا أن نقول الكسل بدلا من أن نقول العجز، لأن بينهما إيه؟ بينهما فرق كبير يا طالب العلم. فكن نشيطا ولا تكن أبدا من الكسالى، نسأل الله السلامة. يقول واستوطأوا مركب العجز وأغفوا وأعفوا، والصواب أعفوا، لأن في بعض النسخ أغفوا، هذا خطأ بالغين حفظكم الله، أعفوا وأعفوا أنفسهم من كبد النظر وقلوبهم من تعب التفكر. كبد النظر وكد النظر، عندكم الكد أو الكبد؟ كبد، ها؟ كد، نعم قريب قريب حفظكم الله، كد النظر وكبد النظر. الكبد يعني المشقة. ما هو لماذا الكبد يسمى كبدا؟ لأنه أكثر عضو، أنا أشرت إلى اليمين، هو الكبد في اليمين أو اليسار؟ ها؟ لا تعرفون مثلي، الله أنا نسيته، الكبد في اليسار أو ها؟ في اليمين؟ خلاص. المهم الكبد، لماذا سمي هكذا؟ نسأل الطبيب، لماذا سمي هكذا يا طلبة العلم؟ لأنه أكثر الأعضاء في جسد الأن مشقة، هو الذي يقوم بفلترة، يعني بتنقية الدم من السموم، يعاني معاناة شديدة في جاء أنت تأكل وتشرب ولا تبالي، كل هذا يمر عليه هو أولا حفظك الله، حتى لا يدخل إلى دم في جسدك سموم ومشاكل. فربنا خلق، نعم كالفلتر يعني، فربنا سبحانه وتعالى خلقنا في كبد يا طلبة العلم. ولذلك لما تجد الإنسان يقول لك الكبد والكد يعني المشق، فهنا يقول وأعفوا أنفسهم، أعفوا أنفسهم حفظك الله، يعني تساهلوا ولم يأخذوا بالمشقة والتعب، هذا هو المقصود. وأعفوا أنفسهم من كد، كما عندكم كد صح، نقرأ بما عندكم، من كد، من كد النظر. ما هو الكد؟ اكتب الكد، التعب والمشقة. في اليمين أو اليسار؟ لا الاثنان، هذا الكلى، الإنسان عنده كليتان وعنده كبد واحد. في اليمين خلاص لا بس، قال الأطباء في اليمين. فهنا حفظكم الله تعالى ما هو الكد؟ الكد يعني التعب والمشقة، التعب والمشقة. وكذلك الكبد، نقول تحمل كبدا. ما معنى تحمل كبدا؟ يعني مشقة حفظك الله، مشقة. فالكد والكبد، ولذلك جاءت في بعض النسخ هكذا وهكذا. طيب انظر، وأعفوا أنفسهم، أرخى نفسه، أرخى نفسه، أعفى نفسه حفظك الله، من ماذا؟ من كد النظر. النظر يعني إيه؟ ركز يا طالب العلم لأن هذا الكلام مهم. البحث، النظر هنا يعني البحث حفظك الله، البحث. أقول أخي انظر المسألة، ما معنى انظر المسألة؟ يعني ابحث المسألة. ولذلك لما تكلم لما تكلم الهدهد مع سليمان في النهاية سليمان ماذا قال؟ سننظر في إيه؟ سننظر في إيه؟ سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. فقال سننظر، ما معنى سننظر؟ ليس ننظر بالعين، إنما سنبحث، يعني هل ما قلت صحيح أو لا. فسيرسل سليمان بعض الجنود ليرى ما هذا الذي قاله عن ما قال في ملكة سبأ بالقيس، لما قال رأيت امرأة وقوما يسجدون للشمس من دون الله. لما أخبر بهذا من قبل الهدهد قال سننظر، أصدقت أم كنت من الكاذب، سننظر يعني سنبحث. إذن النظر ما هو؟ البحث. لما أقول لك انظر في المسألة يعني ابحث في المسألة. فهو هنا يتعجب من أهل زمانه أنهم ما صاروا يبحثون في المسألة. وأنا أقول أتعجب من طلاب العلم في هذا الزمان أنهم يأخذون بالأقوال دون البحث. فهذه نفس الآفة التي نعيشها اليوم. الشيخ فلان قال، يا رجل انظر في المسألة، لا الشيخ فلان قال، نفس القضية هي لا يريد أن يكلف نفسه كد البحث والقراءة في الكتب، حفظك الله، لينظر في أدلة المسألة وما كان يقوله السلف. أنا أتكلم عامة في كل المسائل، حفظك الله، في كل المسائل نفس القضية التي يعاني منها ابن قتيبة في زماني هي إلى الآن موجودة، هي إلى الآن موجودة. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. قال وأعفوا أنفسهم من كد النظر وقلوبهم، معطوفة على أنفسهم يعني أعفوا أنفسهم. فهنا منصوبة هذه الكلمة قلوبهم، لماذا منصوبة؟ معطوفة على أنفسهم. أعفوا أنفسهم وقلوبهم من تعب التفكر، لا يريد أن يتفكر يا طالب العلم، لا يريد أن يفكر، يتفكر ويتدبر، حفظك الله تعالى. لا هو الشيخ قال يا رجل تفكر بعقلك وانظر إلى الأدلة، وقال الله وقال رسول الله وقال الصحابة وقال بعض أهل العلم، لا أقول لك كل أهل العلم، انظر وتفكر، ابحث وتفكر، تدبر في الأمر. لا، نسأل الله السلامة، نقول نسأل الله السلامة والعفو والعافية. فيقول وأعفوا أنفسهم من كد النظر وقلوبهم من تعب التفكر حين نالوا الدرك بغير سبب. خطير هذا الكلام، حين نالوا، هنا حين نالوا بمعنى حطوا أنفسهم، يعني وضعوا من أنفسهم، أنزلوا أنفسهم، حين نالوا الدرك بغير سبب. لأن الدرك ما هو؟ الدرك يكون للأسفل، ولذلك الصواب النار دركات. لو قال بعض أهل العلم درجات، هذا من باب الإيه؟ التوسع في العبارة، لكن الأصل الدرك، لأن الدرك في لغة العرب درك، حفظك الله، إلى أسفل، ودرج إلى أعلى. هو أنت لماذا تضع السلم؟ لتصعد إليه، حفظك الله. ويضعون الدرك لما هو منحط، حتى تفهم الأصل في الكلمات. فيقول لك هنا حين نالوا الدرك يعني حطوا من أنفسهم، أنزلوا أنفسهم، وضعوا من أنفسهم، أخفضوا من أنفسهم بغير سبب، وبلغوا البغية بغير آلة. انظر لهذا الكلام الخطير، يقول وبلغوا يعني وصلوا وأرادوا أن يجعلوا أنفسهم في مصف الكتاب وأهل العلم وهم ليست معهم الآلة. تجد الواحد اليوم يقول لك اترك الشيخ فلان، وهو أصلا لا يعرف يقرأ ولا يعرف يكتب. تقول له تعالى أنت تحفظ، دعك من حفظ القرآن، تقول له افتح له البخاري، افتح، قل له اقرأ اقرأ اقرأ، افتح له كتاب من كتب أهل العلم، قل له اقرأ، ناقشه في مسألة أصولية، في أصول الفقه، في أصول التفسير، في أي شيء، لا يعرف أي شيء في أي شيء، ويقول على نفسه أنا طالب علم. أي طلب هذا؟ أي طلب؟ من الذي زكاك وقال أنت طالب علم؟ من أصلا الذي منحك هذه الغاية العظيمة أن تصبح من طلاب العلم؟ من الذي منحك إياه؟ هكذا خلاص العمي سيقول لك وأنا طالب علم، أم أن اللحية والقميص هي التي جعلتك من طلاب العلم، أنك التحيت وصار عندك قميص، حفظك الله، ثم يقول لك أنا أقرأ وأنا أكتب وأنا أعرف وأنا أناقش، ولما تجلس أمامه نسأل الله السلامة والعفو والعافية. فيقول لك هنا وبلغوا البغية بغير آلة، ما عنده الآلة، ما عنده الأصول، حفظك الله. فيقول يا طالب العلم ولعمري كان ذاك، فأين همة النفس؟ يتعجب، كان ذاك يعني أنت الآن من طلاب العلم تلزلا، خلاص أنت من طلاب العلم، ماذا تفعل؟ ماذا شرحت لإخوانك؟ بماذا أفدتهم؟ أين أبحاثك؟ أين ما أفدت به الإسلام؟ سنسميك من طلاب العلم، أنت طالب علم، أين جهدك؟ طالب العلم هذا له جهد، له شروحات، له ممارسات علمية، له أبحاث، له وله وله ما يفيد به إخوانه. فهو يتعجب يقول ولعمري كان ذاك، يعني حصل هذا، حصل وأنت من طلاب العلم، أين جهدك؟ فيقول فأين همة النفس، أين همة النفس وأين الأنفة عزة النفس من مجانسة البهائم؟ مجانسة البهائم يعني مماثلة البهائم، من يعني يريد أن يقول لهم أنتم تشبهون البهائم، يريد أن يقول لهم. وأي موقف أخزى، أخزى يعني أفضح من الخزي، من الخزي. وأي موقف أخزى لصاحبه من موقف رجل من الكتاب استفاه بعض الخلفاء لنفسه وارتضاه لسره، فقرأ عليه يوما كتابا وفي الكتاب، يعني هنا بقى سيبين لك ويقول لك ويلوم عليهم ويبين لماذا هؤلاء الخلفاء يا طلبة العلم ضلوا الطريق، لأنهم اتخذوا أناسا بدلا من أن يعلموهم الحق علموهم الباطل، علموهم الباطل. فيقول أنت الآن ما عندك آلة، ومع ذلك وصلت إلى الملك ووصلت إلى الخليفة ووصلت إلى الوزير، وأصبحت أنت الذي تضع المناهج التي تعلم في المدارس، لأن قديما كانت هناك مدارس أيضا حفظكم الله، فالخليفة هو الذي يضع المناهج التي تدرس. فهو يلوم عليهم، يعني أنتم وصلتم وأصبحتم أنتم أهل المنصب، جميل، بماذا أفدتم؟ بماذا أفدتم حتى جعلتم الخلفاء يستهينون بكم لضعفكم العلمي؟ سيضرب لك أمثلة على أناس كانوا يقرؤون خطأ وكانوا يفسرون للخلفاء تفسيرا ليس على الوجه الصحيح، فيتعجب منهم، فيتعجب منهم. تعرف كمثل ماذا الآن حفظك الله؟ ما هو لماذا تدرس في المدارس الدينية عندنا الأزهر مثلا على سبيل المثال، لماذا تدرس مناهج الأشاعرة ومناهج التصوف؟ لماذا؟ لأنهم هم الذين وصلوا إلى هذه المرحلة، فهم الذين يصورون لرجال الدولة، رجل الدولة كالرئيس والوزير لا يعرف شيئا في الدين، فهم يقولون له هذا هو الحق، تأويل الصفات هو الحق، دعاء الميتين هو الحق، فيبينون له أن هذا هو الحق. حفظك الله، لما تقاعس أهل السلف، حفظك الله، لما انشغل أهل السلف بأنفسهم، لما انشغل أهل السلف بأنفسهم، كل واحد يريد العلو، نسأل الله السلامة، ويجرح في أخيه، ولما تنظر نسأل الله السلامة والعفو والعافية، نحن في حرب عظيمة. الناس، أنا ابني وأولادي في الأزهر مكتوب أشياء خطيرة جدا، لولا أن أنتبه في البيت وأعلم وأقول هذا خطأ وهذا لا ينبغي وتعتقد كذا وتفهم كذا وكذا وكذا لضلوا ولاعتقدوا الباطل. من يعلم الناس؟ لا تعلم، انتظر سأشغلك بنفسك وسأشغلك بأخيك. وهو يقول لا اتركوا فلان، لماذا تتركوني فأنشغل معه؟ حفظك الله تعالى، وبذلك لا أعلم الناس ولا أعلم أولادي ولا نصحح ولا نرد، وهذا هو حال السلفين. ولذلك ترى البدع تكثر يوما بعد يوم، وكل سيسأل بين يدي ربي عن ذلك، الكبير قبل الصغير. وهل دخلت في فتنة يوما ما لله رب العالمين، أو دخلت لنفسك ولتنصر نفسك؟ الفرق كبير جدا جدا جدا بين أن تنصر الدين وأن تنصر نفسك، فاتقوا الله في أنفسكم. ونقف هنا مع هذه الأمثلة التي سيضربها الشيخ بعد إن شاء الله تعالى، ليبين حال الكتاب بين أيدي الخلفاء. يا طلبة العلم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.